أن يأتي بكلام ويقول ذاك يشبه القرآن أو يدني. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الوقاية أن تجعل بينك وبين المخوف شيئا يقيك يحميك. فاتقوا النار أي اجعلوا بطاعتكم لله وقاية تحميكم من النار. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. التي من الأسماء المعرفة والتي لا ينزع عنها أي كلام التعريف للتنكير أبدا، وهي اسم مؤنث مبهم التي، وتسمى اللتان وتجمع اللاتي أو اللائي. النار التي وقودها أي الذي توقد به الناس والحجارة. الناس الكفار، والناس هنا ألف ولام، الناس هنا ناس مخصوصة، اللفظ على العموم، اللفظ عام وأريد به الخصوص، وهم من سبق في علم الله عز وجل أنهم يخلدون في جهنم. هؤلاء هم وقود النار، أي توقد النار بهم كما توقد نار الدنيا للحطب، توقد بهم وبالحجارة. قيل أن الحجارة هي الأصنام التي اقترنوا بها في الدنيا وزعموا أنها تسع لهم، هذه الأصنام هي التي تدخل معهم في جهنم فيقترنون بها في النار كما اقترنوا بها في الدنيا. وقيل إن الحجارة نوع من الحجارة الكبريت الأحمر وما إلى ذلك، ولكن الحجارة أيا كانت هي الأصنام أو غيرها من الحجارة. فالكلام يشعر بقوة هذه النار وفظاعة هذه النار التي توقد بالحجر. كلكم يعرف الحجر، أنت توقد النار بالورق، توقد النار بالشجر، بالحطب، بالخشب، لكن بالحجر هل يمكن للحجر أن يصبح وقود كالبترول، أن يصبح وقود كالغاز، أن يصبح وقود كالخشب كالسحب؟ الحجر إذا كان الحجر نفسه هو الوقود، فكيف تكون النار؟ كيف تكون تلك النار التي توقد بالحجارة؟ الحجارة وجرب إيدي بحجر، جرب إيدي بحجر وحاول أن تشعل فيه النار، صب عليه الزيت، صب عليه الغاز، صب عليه ما شئت من مواد مستعمل وأشعل الحجر وانتظر حتى ترى الحجر يشتعل، الحجر نفسه يشتعل. انتظر، هل يشتعل الحجر؟ أبدا. كيف يشتعل؟ فإذا اشتعل فكيف تكون النار التي اشتعل منها أو أشعلها؟ كيف تكون؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين إذا فقد خلقت هي ورب، هي موجودة الآن مخلوقة معدة ومهيئة، كما أن الجنة مخلوقة ومعدة ومهيئة. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. والكفر أنواع، كفر إنكار للذات العلية ولوجود الله تبارك وتعالى، وكفر إشراك بالله أي جعل آلهة معه، أو زعم الولد بالله، أو زعم الزوجة، أو الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو الذين قالوا المسيح ابن الله، أو الذين قالوا عزير ابن الله، هؤلاء أشركوا بالله تبارك وتعالى وعدوا من الكفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فالكفر هنا هو المقصود به الكفر بالدين، إنكار أو جحد الألوهية أو جحد الوحدانية، ذاك هو المقصود. لأن الكفر عموما قد يعني كفار النعم ضد الشكر، لكن الكفر هنا مقصود به كفر بالعقيدة، إنكار الألوهية أو إنكار الوحدانية أو إنكار نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.